وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم